أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبئ عبادي إلا Mm-hmm. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة قد كذب أصحاب الحجر المرسلين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين كما كانوا